ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه وجئناك بما هو أحسن بيانا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم وأبعد طريقا عن الحق، لأن طريقهم طريق الكفر والضلال. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نور الإيمان وأن يرزقنا وإياكم فرقان القرآن. هنا سؤال في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المفسرون جزاهم الله خيرا قالوا المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما، وجملة وأحسن مقيلا هذه الجملة أعادوها إلى الدنيا، فقالوا وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار لإيمانهم بالله وعملهم الصالح. والسؤال لماذا لم يرجعوا وأحسن مقيلا إلى الجنة؟ ها، من يعرف؟ أحسنت يا شيخ، أحسنت. ما فيها نوم ولا فيها ضحى، كلها راحة، النوم أخو الموت. لذلك اتفاق المفسرين أن وأحسن مقيلا يعني أن قائلة أحد المؤمنين في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح خير مما عليه الكفار من الدنيا ومتعها. يعني مثل العامية اللي يقولون الساعة اللي تذكر فيها الله خيرا من الدنيا وما فيها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.